الوجه الثاني يبدأ حالا، نتابع القراءة تحت عنوان الفتنة بالعلم. ومن الفتنة بالعلم قول بعضهم بجواز سفور النساء وظهورهن في البيوت أمام الضيفان، وما إلى هذا من المخزيات التي تطالعنا بها الكتب والمجلات ويفتن بها بعض الناس، إذ توافق أهواءهم ويعتمدون فيها على أقوال هؤلاء المبطلين. ومن الفتنة بالعلم قصور بعض طوائف المسلمين وتكفيرهم جماهير المسلمين بشبه ضعيفة لا يقبلون ردها بأقوال جهابذة علماء الأمة من السلف والخلف. الاغترار بعلم الأجنبي. ومن الفتنة بالاستدراج فتنة الأمم الأجنبية الكافرة بعلومها الكونية واستخدام قوى الطبيعة بعجائب المخترعات، ومن ثم فتنة بعض المسلمين بهذا التفوق العلمي الذي أحرزته الأمم الأجنبية في الشرق والغرب، ومن ذلك وصولهم إلى القمر ومحاولتهم الوصول إلى كواكب أخرى. فنقول أولا إن هذه العلوم الكونية هي من الفروض التي قصر فيها المسلمون، لأن الله تعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، سورة الأنفال الآية 60. وهذه العلوم هي من القوة ولا شك، ولا يتسنى للمسلمين أن يرهبوا أعداءهم إلا إذا نافسوهم في هذه العلوم وسبقوهم. أما وقد قصر المسلمون في ذلك فلا ينبغي لهم أن يقفوا أمامه مبهوتين ولا أن يفتنوا به فيصرفهم عن دينهم ويحسبوا بجهلهم أن الدين هو سبب جمودهم وتخلفهم عن السبق في هذه الميادين. فالله تعالى يقول أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، سورة الأعراف الآية 85. وقال سبحانه قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، سورة يونس الآية 100. وقال عز من قائل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، سورة الغاشية الآيات 17-20. وقال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، سورة الذاريات الآيتان 20-21. وهذا النظر إذا صاحبه علم ودقة تفكير انبثقت عنه علوم وفهوم ومخترعات ومبتكرات. لقد قصر المسلمون في هذه العلوم وفي النظر في عجائب هذا الكون، فخسروا نتائج هذا النظر، وما أشد خسارتهم إذا خسروا بعد ذلك الإيمان. نعم، قد يقف الإنسان أمام هذه العلوم والمخترعات موقف الدهش والعجب، لكن لا ينبغي أن يغفل عن أن القرآن الكريم يشير على وجه الإجمال إلى ذلك. قال الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، سورة الأنعام الآية 44. وقال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، الآية 44-45 من سورة نون. ينبغي للمؤمن ألا يغفل أمام هذه العجائب العلمية عن أمرين، أحدهما أن الإنسان وهو هذا المخلوق الضعيف وصل إلى ما وصل إليه بشعاع من نور عقل ضئيل، فكيف بالخالق القوي القدير الذي خلق الإنسان وقدره وشق له السمع والبصر ومنحه العقل وعلمه ما لم يكن يعلم؟ أليس هذا دليلا على عظم الخالق المانح الواهب؟ والثاني أن من العجب العجيب أن يهتدي الإنسان بعلومه إلى هذه المدهشات من أمر الدنيا ثم هو لا يهتدي بهذا العقل إلى خالق الكون ومدبره. والإنسان مهما بلغ من العلم وأوتي من القوة فلن يستطيع أن يخرج من حدود هذا الكون ولا يخرج من سلطان الإله القادر القاهر. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. سورة الرحمن الآية 33. إنما وصلت إليه الأمم الأجنبية من العلوم واستخدام قوى الطبيعة هو من الاستدراج الذي نحن في صدده. إن الإنسان إذا بقي نظره قاصرا على هذا العلم الدنيوي بما فيه من علويات وسفليات، وإذا كان همه قاصرا على استكشاف أسراره ومخبآته فاستخرج كنوز الأرض وحلق في أجواء الفضاء، فماذا يأمل من وراء ذلك؟ لنفرض أن هذا الإنسان الطموح وثق الصلة بين الأرض وبين جميع الكواكب والأجرام، وأخذ يتنقل بينها بأجنحة صناعية أو مصاعد كهربائية، وجمع إلى ثروة الدنيا ثروات عثر عليها في هذه الأجرام، فماذا عسى أن يكون بعد؟ وهو شقي في غفلته عن الله تعالى، شقي في كفره به، شقي في بني جنسه، يأكل القوي منهم الضعيف، شقي في آخرته لكفره بها وجحوده. إن من الاستدراج أن يعطي الله تعالى الإنسان في الدنيا ما أراد فيشغله به عن آخرته. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. سورة الإسراء الآية 18. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أي في الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. سورة الزخرف الآيات من 33 إلى 35. نعم، ما أحسن هذا الطموح العلمي وهذا النبوغ فيه إذا كان معه إيمان بالله وعمل بدين الله. الفتنة بالسحر. قال الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. سورة البقرة الآية 200. فالسحر له تأثير في القلوب بالحب والبغض وبإلقاء الشرور حتى يفرق الساحر بين الرجل وزوجته ويحول بين المرء وقلبه، وذلك بإدخال الآلام وعظيم الأسقام، وكل ذلك مدرك بالمشاهدة وهو من العجائب الخارقة للعادة، وقد يكون سبب فتنة للضعفاء من الناس فيظنون في الساحر القدرة ابتداء على فعل ما يفعل وليس كذلك. قال الله تعالى في الآية السابقة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والسحر معصية من الكبائر المهلكات، ففي الحديث الشريف: اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. رواه البخاري ومسلم. الفرق بين المعجزة والسحر. الفرق بين المعجزة والسحر أن السحر يوجد من الساحر وغيره ممن له معرفة بالسحر، وقد يكون جماعة يعرفونه ويمكنهم الإتيان به في وقت واحد، ولهذا قال فرعون مصر لسحرته: والمصريون أئمة السحر وأساطينه،

قال سعد: فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، أي من موافقتهم على ما طلبوا حرصا على هدايتهم، فقال: نعم. قالوا: فاكتب لنا عليك كتابا. قال: فدعا بصحيفة، ودعا علي رضي الله عنه ليكتب، ونحن قعود في ناحية، فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إلى أن قال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض، الآية. ثم قال: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال: فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على ركبته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا، فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا. قال خباب: فكنا نقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم. رواه ابن ماجه. وقال الله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، سورة الفرقان، الآية 20. فالدنيا دار ابتلاء وامتحان، أراد الله تعالى بحكمته أن يجعل الصحيح من الناس فتنة للمريض، والغني فتنة للفقير، والفقير الصابر فتنة للغني. ومعنى هذا أن كل واحد مختبر بصاحبه، فالغني ممتحن بالفقير عليه أن يواسيه ولا يسخر منه، والفقير ممتحن بالغني عليه ألا يحسده ولا يأخذ منه إلا ما أعطاه، وأن يصبر كل واحد منهما على الحق. فأصحاب البلايا يقولون: لما لم نعافى؟ والأعمى يقول: لما لم أجعل كالبصير؟ وهكذا صاحب كل آفة. والرسول المخصوص بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس من الكافرين في عصره، وكذلك العلماء وحكام العدل. ألا ترى إلى قولهم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، سورة الزخرف، الآية 31. والقريتان هما مكة والطائف، والرجلان هما الوليد بن المغيرة عم أبي جهل من مكة، وأبو مسعود عروة بن مسعود الثقفي من الطائف. انتهى الشريط الثاني من كتاب الفتن، وله بقية على الشريط الثالث.